لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد. النظر الرابع في لواحق الإقرار، المقاصد التي يتحدث عنها هي مجموعة من المسائل. من هذه المسائل وقوع الإقرار عقيب الإقرار، إقرار بعد إقرار. مثلا مثلا نحن بينا هذا في الدرس السابق، مثلا اذا كانت الدار تحت يده، تحت يد المقر، ماذا نستفيد من كون الدار تحت يده؟ نستفيد من هذا الظاهر انها ملك له، ملك له، وهو الآن يقر ويقول هذه الدار لفلان بل لفلان، يعقب الإقرار، قال هذه لفلان أقر بكونها لفلان، ثم يقول بل لفلان. نفس الشخص، هذه الدار لزيد بل لعمر، هو أقر بالدار، اللام مختصة بالملك. ما هو الحكم؟ الحكم أن الدار تكون لمن أقر له أولا، هذا واحد. وثانيا يغرم قيمة الدار للثاني. لماذا؟ هذا متى يغرم قيمة الدار؟ فيما إذا كذبه الثاني بإقراره، يعني الثاني المقر له الثاني إذا قال لا هذه الدار لي. هنا بحث عند الفقهاء، معناه أن هذه الدار لما اعترف بها للأول وكذبه الثاني يصدق عليه أنه قد حال بين هذه الدار وبين مالكها حال، بين المالك وبين الدار. يعني مثلا إذا كانت الدار تحت يدي هي لك، وكانت تحت يدي معناها أنت ممنوع من التصرف فيها، منعتك من التصرف فيها، منعتك من الانتفاع بها، منعتك من بيعها، منعتك، حلت بينك وبينها، معناه أفقدتك السلطنة، سلطنتك على هذه الدار ارتفعت، فيجب علي أن أدفع البدل. هذا البدل يدفع بعنوان الغرامة، يسمى بدل الحيلولة، لأنه حال بين الدار وبين مالكها، حال بين الدار وبين مالكها، وحين يجب عليه الغرامة، وجب عليه الغرامة، هذه غرامة الدار. لماذا؟ لأنها لو كانت الدار فعلا للثاني وهو اعترف بها للأول، معناه صارت بمنزلة الثالث أم لا؟ صارت ثالثة، الثالث لا يعود ملكا لصاحبه لمالكه لأنه تلف، فلذلك يجب عليه دفع ماذا؟ دفع الغرامة، دفع الثمن. نعم، في تعقيب الإقرار بالإقرار إذا كان في يده دار، طيب ماذا نستفاد؟ هو تحت يده الدار، لما تكون تحت يده معنى هذا ظاهر في الملك أنه مالك، على ظاهر التملك، فقال هذه لفلان، هذه لزيد، هذه الدار لزيد بل لفلان. عقب إقراره وقال بل هذه الدار لعمر، قضي بها للأول، يعني حكم بكون الدار للأول لأنه اعترف وأقر بأنها للأول. اللام مفيدة لاختصاص الملك، ظاهر في الملك للأول. وغرم قيمتها للثاني، ها لا الثاني إذا كذبه، إذا كذب إقراره قال بل هذه الدار لي، هنا يغرم قيمتها. نعم، لأنه حال بينه وبينها، لأنه حال بين الدار، لأنه حال بينه وبينها. ليش حال بينه وبينها؟ هذا بدل حيلولة، يعني يجب عليه دفع القيمة، قيمة الدار للثاني، لأنه حال بينه بين الثاني وبين الدار، يعني أفقد سلطنته، انتفت سلطنة المالك الثاني على الدار، ليس له أي سلطنة، والمفروض الناس مسلطون على أموالهم. لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف، كالمتلف لهذه الدار. المتلف يعني العين التالفة. الآن إذا أخذت كتابي هذا وأتلفته، هل يعود الكتاب ملكا لي؟ أنت ضامن لهذا الكتاب، لما أتلفته يجب عليك دفع البدل، دفع قيمته إن كان قيميا، دفع القيمة إن كان قيميا، أو دفع المثل إن كان مثليا. نعم، فهو كالمتلف. وكذا نفس الكلام، لو قال غصبتها من فلان بل من فلان، هذه الدار أنا غصبتها من زيد، ثم عقب إقراره بقوله بل من عمرو، غصبتها من عمرو، هنا يحكم بها للأول ويغرم قيمتها للثاني. أما لو قال غصبتها، انتبه شوف المسألتين تختلف، لو قال غصبتها، غصبت الدار من فلان وهي لفلان، هو شوف إقراره الثاني لمن؟ ها؟ غصبتها من فلان، ها؟ وهي لفلان، فهنا الثاني الذي أقر له أنها له، ها؟ اسمعني اسمعني، هنا الآن يقول غصبتها واعترف بأنه غصب، هو غصب، اعترف وأقر بأنه غصب هذه الدار من الأول، فيجب عليه تسليم الدار إلى الذي أقر بأنه قد غصبها منه، مو من الثاني، أي للأول، لا من الأول، لا من الثاني، لا يسلمها إلى الثاني. قال غصبتها من فلان، فمعناه يسلمها لمن؟ من مغصوب منه. لماذا؟ لأنه بإقراره الثاني لما أقر قال بل هي لفلان، بهذا الإقرار لا تكون الدار، لا تصير الدار ملكا لفلان، فلذلك يجب عليه تسليمها إلى المغصوب منه. لزمه تسليمها، يلزمه التسليم، يجب عليه أن يسلم هذه الدار إلى المغصوب منه. المغصوب منه من هو؟ غصبتها من فلان، هذا من هذا من الأول. نعم، ثم لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ يعني لا يجب عليه الضمان هنا للطرف الثاني بحيث يجب عليه أن يدفع القيمة أو يدفع بدل الدار. لماذا؟ لأنه بإقراره بأنها هذه لفلان وهي لفلان، هذا الإقرار لا يصير الدار فعلا ملكا لفلان، لا يجعلها ملكا لفلان، لا يصيرها ملكا لفلان. نعم، نعم، التصرف بالأول يعطيها للثاني، لا ما يعطيها للثاني لأنه هو غصبها من فلان. نعم نعم، ولا يحكم للمقر له بالملك. هو الآن يبين كما لو كان يعني المقر له بالملك ما وهي لفلان، هذا الذي أقر له بالملك لا تكون هذه الدالة. مثلا الآن كما لو كانت دار في يد فلان، الدار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر، يعني ماذا؟ شخص ثاني قال هذه الدار لعمر، هي الدار لزيد وتحت يد زيد، وشخص قال هذه الدار لعمر، فهل يحكم بها لعمر؟ شخص أقر وقال هذه الدار لعمر وهي تحت يد زيد، ايه نفس الكلام هنا، فيكون اسند يعني. نعم. وكذا لو قال هذه لزيد، هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو، نفس الكلام يأتي. يعني بهذا الإقرار لما يقول هذه الدار لزيد غصبتها، الإقرار بكونها لزيد لا يصيرها ملكا لزيد، لا يجعلها ملكا لزيد. نعم. وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو، ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال هذا العبد لزيد، زيد ماذا قال؟ قال لا ليس لي. ما حكم هذا العبد؟ هذا العبد لزيد، هو عبدي، هذا العبد، هذا عبدي لزيد. هناك المقر له زيد ماذا قال؟ قال لا ليس لي، أنكر ليس لي. ما حكم هذا العبد؟ هل يبقى عبدا أو أنه يصير حرا؟ ماذا يقول؟ قال الشيخ يعتق، الشيخ الطوسي يقول يعتق هذا العبد. لماذا؟ لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته، أما المقر فقد أقر بكونه لزيد فهو خارج عن ملكه، وأما زيد فقد أنكر هذا الإقرار فيبقى هذا بلا مالك، يبقى بلا مالك. والأصل ماذا؟ الأصل الحرية، الأصل الحرية، فيعتق فبقي بغير مالك. والأصل ماذا؟ الأصل الحرية. ولو قيل يبقى على رقية مجهولة مالك كان حسنا، يعني كيف؟ يعني هذا العبد يكون مجهول المالك فيتسلمه الحاكم الشرعي، يأخذه الحاكم الشرعي ويحافظ عليه حتى يأتي من يدعيه ويقول هذا لي، حتى يأتي المالك. فهمتم الآن؟ هذا نعم. كان حسنا ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه. هناك نعم، زيد من الناس أقر بأن عبدا بأن عمرا قد أعتق عبده، العبد عبد عمرو، وعمر أعتق عبده، هو أقر، المقر يقر بأن يعني زيد يقر بأن عمرا أعتق عبده عبد عمرو، ثم اشتراه. من الذي اشتراه؟ اشتراه زيد نفسه اشتراه. اولا هل يصح الشراء؟ وهل ينعتق العبد حتى يصح الشراء او لا يصح؟ نعم. عمر من الناس، زيد من الناس، هيك نقول انت تقر باني اعتقت عبدي، أنت تقر بأني أعتقت عبدي، تقر بأني أعتقت عبدي ثم اشتريت أنت العبد، عبد. هل يصح أو لا يصح؟ آه. لا، لماذا لا يصح؟ يصح يصح. لماذا؟ أحسن، بإقرارك أنت لا تجعل عبدي حرا يعني. أنت أقرار، فأنت إذا تشتري هذا الشراء صحيح، هو ليس حرا يعني، بإقرارك أنت يكون عبدي حر. نعم. ولو أقر أن المولى أقر، من المقر أقر، المقر أقر أن المولى أعتق عبده، عبد المولى، ثم اشتراه، اشتراه من؟ اشتراه المقر. قال الشيخ صح الشراء. لماذا صح الشراء؟ لماذا يصح الشراء؟ لأنه أنت لما أقررته هو أصلا بإقرارك لا يكون العبد حرا، لا يعني أني أعتقت عبدي. ها المقر، المقر اشترى العبد، صح الشراء يعني يشتري لأنه من عتق، لأنه عبد، لأنه الحر يجوز شراؤه، ما ينعتق لأنه هذا أقر، هو ما له علاقة. من الذي يعتق العبد؟ إذا أقررت أنا مالكه، المولى إذا أقر بأنه أعتق عبده، أما هذا أجنبي عني، فلان من الناس أقر بأني أعتقت عبدي، ما له علاقة. فهمت الآن؟ يشتري من العبد، من المالك، يشتري من المولى، عفوا يشتريه من المولى. الكلام لو أقراره أصلا لا ربط له. نعم، هذا الإقرار الذي أقر به الأجنبي، بهذا الإقرار لا يصبح الحر، العبد حرا، لا يكون العبد حرا، هذا إقرار غاشي. الحر لا يجوز شراؤه، لكن هذا بعد عبده طبعا، لأنه يكون حر، الحر يجوز الشراء. ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، اشتراه من؟ اشتراه المقر. زيد أقر بأن عمرا أعتق عبده، ثم أن زيد اشترى هذا العبد، أولا بإقرار زيد أن عمرا قد اعتق عبده، لا يكون العبد حرا، لا يصير العبد حرا، فهذا صح، فيصح الشراء لأنه شراء عبد. قال الشيخ صح الشراء. ولو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء. نعم، يعني كيف قيل يكون؟ يعني شراء زيد لهذا العبد يكون استنقاذا من الرقية، من يد مولاه، يكون حسن، يعني هذا الشراء مو يقول صح الشراء. الآن المحقق الحليفي يقول هذا مو شراء، لو قلنا بأن هذا الشراء الواقع من زيد لهذا العبد يكون استنقاذا للعبد من الرقية من يد مولاه، يكون هذا القول حسنا. يكون ذلك إشارة إلى الشراء. نعم، استنقاذا لا شراء كان حسنا. وينعتق، طبعا ينعتق لماذا تعرف ينعتق؟ لأنه الذي اشتراه أقر من البداية بأنه ماذا؟ بأنه حر، لإقراره بالحرية فينعتق. نعم، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول، لأنه لما اشتراه، من عمر زيد، مشترى زيد نقول من الأول زهير وقندوز يقول قندوز قد أعتق عبده، فيشتري زهير عبد قندوز، يشتري. طيب هنا بإقراره لما أقر زهير بأنك اعتقت عبدك، هل يكون العبد حرا؟ لا يكون العبد حرا، ولذلك يصح الشراء. هذا على رأي الشيخ الطوسي. أما على رأي المحقق الحلي ماذا؟ على يقول هذا الشراء هذا ليس شراء، وإنما استنقاذا، استنقاذا لعبدك منك حتى يكون حرا، يعني استنقاذه من العبودية، استنقاذه من الرق. لكن هل يملكه زهير أو لا يملكه زهير؟ لا يملكه زهير. لماذا؟ لا لا، هو احنا لا يملكه، هذا شراء صح. لماذا؟ لأن زهير ماذا أقر الآن؟ هو لما اشتراه هو كان مقرا، الإقرار سابق، فهو مقر على أساس أنه ماذا؟ أن عبدك حر، أنت أعتقته، فهو مقر، ولذلك ينعتق عليه، ينعتق. نعم. لأن بالشراء سقط عنه، سقط عن العبد لواحق ملك الأول، لواحق ملك أنت لما اشتريته من هنا بعد، هل له سيطرة؟ هل له سلطنة؟ ليس له أي سلطنة عليه، وأنت قد اعترفت، فخلص أنت. نعم. ولو مات هذا العبد الآن، ها نفس العبد، لو مات هذا العبد كان للمشتري، كان لزيد، كان للمشتري، نعم كان للمشتري من تركته، من تركة هذا العبد قدر ثمن مقاصة. يعني كيف؟ كم اشتريته؟ بألف ليرة، بألف ليرة. فكم تأخذ من تركة العبد؟ تأخذ مقدار الثمن الذي دفعته، هذا هو المقاصة. المقاصة جاية من القصاص، يعني تقتص منه، بمعنى أنك تأخذ من ثمنه، تأخذ من تركته، من تركة العبد بمقدار ما دفعته من الثمن، هذا هو المقاصة. نعم. ولو مات هذا العبد كان المشتري من تركته قدر الثمن مقاصة. الثمن أي ثمن؟ الثمن الذي دفعته بمقابل هذا العبد. لأن المشتري إن كان صادقا، أنت الآن لأن المشتري إن كان صادقا، ها فمعناه ماذا؟ إن كان صادقا فالولاء للمولى، هذا يسمى ولاء الاعتاق. الولاء للمولى يعني ولاء الاعتاق، هذا لأنه ما قرأنا كتاب العتق حتى يسمى نعرف شنو المقصود منه. لو الإنسان عنده عبد تبه عندي تبه، لو الإنسان عنده عبد وأعتق عبده، الآن العبد أصبح ماذا؟ أصبح حر، وليس لهذا العبد أي وارث، فمات العبد، بعد العبد مات وليس له أي وارث، من الذي يرثه؟ أحسنت، الذي أعتق، هذا يسمى ولاء العبد. الذي أعتقه هنا في فرضنا زهير اشترى هذا العبد وانعتق عليه، دفع ثمنه، ومات العبد وليس له أي وارث، فاللي يأخذ من زهير يأخذ ثمنه من باب الولاء، ولاء الاعتاق يسمى. فهمت الآن ولاء الاعتاق؟ الحمد لله عليكم. نعم. فالولاء للمولى إن لم يكن وارثا سواه، إن لم يكن لهذا العبد وارثا سواه هذا المولى، وإن كان كاذبا، إن كان المشتري كاذبا في دعوة، وإن كان كاذبا فما ترك لمن؟ يكون للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير، المشتري مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين. لماذا؟ لأنه دفع ثمنه من جيبه، فيستحق الثمن مقاصة، وما فضل يكون موقوفا، يعني ما فضل من تركة هذا العبد يكون موقوفا. وإن كان كاذبا المشتري، وإن كان كاذبا هذا المشتري في دعوة، كاذبا في إقراره، أي في إقراره، فإن كان كاذبا في إقراره معنى هو كاذب وهو دفع الثمن، إذا دفع الثمن يؤخذ من تركة العبد بمقدار الثمن مقاصة، بمقدار ثمنه مقاصة. وأما ما تبقى، ما تبقى من الثمن، ما تبقى من التركة لا يرجع إلى المولى. لماذا؟ لأن المولى لم يعتقه، لأنه هذا كاذب في دعوة. أعيد لك المسألة حتى تعرفها جيدا. شوف، تعرفها جيدا. زهير ادعى أنك اعتقت عبدك، لا يخلف حال، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، اشتراه منك، صح الشراء، هذا على الكلام اللي تقدم. إن كان صادقا فمعناه أنت شوف اعتقته، اعتقته، فإذا مات من الذي يرثه؟ ولا الاعتاق الذي يعتقه، الذي اعتقه يرثه، ولا الاعتاق هذا يسمى. طيب، أما إن كان كاذبا في دعوة بأنك لم ما اعتقته، فجهير ماذا يستحق؟ يستحق الثمن الذي دفعه، لأنه اشترى منك العبد، يستحق الثمن. وتركة العبد لمن تكون؟ تكون وقت، لأنك لم تعتقه، فأنت لا تملك حق ولا الاعتاق، ليس لك حق ولا الاعتاق، أنت لا ولا لزهر، زهر فقط دفع ثمن اشتراه. نعم، أي أحسنت. وما فضل، وما فضل من التركة يكون موقوفا، يكون موقوفا. لماذا يكون موقوفا؟ يكون موقوفا مجهول المالك، فيدفع على المالك على الحاكم الشرعي. نعم. المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال، يعني إبطال الإقرار، وفيه مسائل الآن وضحت لنا هذه المسألة. إذا قال له عندي وديعة، المقر يقول لزيد عندي وديعة، أمانة وديعة وقد هلكت، هلكت الوديعة، هل يقبل إقراره؟ لم يقبل إقراره. ليش؟ لأنه لما قال له عندي وديعة، هذا ظاهر بأي شيء؟ ظاهر بأن الوديعة باقية، له عندي وديعة معناها الوديعة باقية، فلما عقبه بقوله وقد هلكت لا يقبل قوله. ليش؟ لأنه ابطال للإقرار، لأنه هو أبطل إقراره الأول. نعم. أما لو قال كان له، كان في الماضي، كان له عندي، كان له عندي وديعة، معناه شو؟ معناه أن الوديعة لم تكن باقية، كان ذكرين كان، كان له عندي وديعة، معناه الوديعة لم تبقى. نعم. فهنا يقول وقد هلكت، هل يكون ابطالا للإقرار أم لا؟ هل يكون أو لا؟ نعم. أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل، يقبل هذا الإقرار طبعا، فهم تكون. ولو قال له علي مال ثم بعد ذلك، هذا الآن له علي مال سكت، ثم بعد مباشرة عقب عليه بقوله من ثمن خمر أو خنزير، هذا التعقيب بالإقرار، وقال له مال له علي مال، لكن هذا اقرار باي شيء؟ اقرار بالمال. ثم عقبه مباشرة باي شيء؟ من ثمن خمر او خنزير. المسلم يملك الخمر او الخنزير؟ لا يملك، لزمه المال. يعني لا يلتفت الى هذا الثاني. بعد ذلك يفسره، يجب يفسره. نعم. الثانية، المسألة الثانية، إذا قال له علي ألف وقطع، يعني سكت، له علي ألف، ألف شو؟ سكت. ثم قال من ثمني مبيع لم أقبض، يعني كيف؟ لا لا، مو هيك، مو هيك. لك علي 100 ليرة، سكت. ثم بعد ذلك عقبت عليه، عقبت على إقراري، عقبت عليه بهذا القول، من ثمن هذا ثمن 5 كيلوات رز، وأنا ما قبضت 5 كيلوات رز، لم أقبض هذا. هل هنا يلزمني أن أدفع عليك 100 ليرة وقولي الأخير لا يلتفت إليه أم لا؟ فهمت شلون؟ هذا المقصود. نعم. إذا قال له علي 1000 وقطع، سكت، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، ماذا؟ لزمه 1000، يلزمه المال. ولو وصل مباشرة، يعني بدون قطع، له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه، ها وصل بدون قطع، ها؟ على كل من ثمن مبيع لم أقبضه، ثمن مبيع، المبيع، فقال له علي من ثمن مبيع، فقال له علي 1000 من ثمن مبيع وقطع، ثم قال لم أقبضه، قبل، يقبل هنا، سواء عين المبيع أو لم يعينه، سواء قال رز أو حمص أو حنطة أو لم يعينه أو لم يعينه. وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين، بين الصورة الأولى له علي 1000 وقطع، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، وبين هذه الصورة، صورة تسوية بين الصورتين، ولعله أشبه، يعني الحكم واحد، حكم واحد داخل. الثالثة، لو قال ابتعت بخياره، الخيار شنو؟ الخيار شو هو؟ اسكت، الخيار تفسر، خيار، الخيار شو هو؟ الخيار في المبيع، في عقود البيع هناك خيارات، الخيارات 14 قسما، تسمع؟ هناك خيار الرؤية، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الغبن، مهات أعطي، هذه الخيارات، خيار الحيوان يسمى، قلنا خيار الغبن، خيار التدليس، هاي الخيارات، مو دكتور خيار خيار مي بالشوف، الخيار، فهنا خيار الحيوان إلى 3، خيار المجلس يعني كيف؟ 3 أيام من حين العقد، خلال هذه الفترة 3 أيام يحق لكل منهما الفسخ، خيار المشتري، يحق للمشتري أن يرجع بالبيع، يقول لا أريد هذا المبيع، هذا الخيار، هذا معناه الخيار. فهنا هذا الشخص ماذا يقول؟ يقول ابتعتوا اشتريتوا بخياره، اشتريت، ابتعته طبعا الابتياع الاشتراء، اشتريت لكن بخيار، يعني انا لي الخيار، إلى 3 أيام إلى 4 أيام من حين العقد للخيار، هذا إقرار. أو قال كفلت بخيار، كفلت فلان على أن يكون لي الخيار، لي الخيار في ذلك. أو يقول ضمنت فلان على أن يكون لي الخيار، ضمنت بخيار، قبل إقراره بالعقد، قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار. نعم، ليش؟ لأنه لما أقر بالبيع مثلا، هو إقرار بالبيع، أو لو أقر بالكفالة أو أقر بالضمانة، هذا كله إقرار بالبيع أو بالكفالة أو إقرار بالضمان، يعني يقر على نفسه فيقبل إقراره، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لكنه لما عقبه بالخيار، لما قال بالخيار أو اعترف وأقر بالخيار، هذا الإقرار بالخيار هو إقرار لصالح من؟ لصالحه هو. ها طبعا ابتعت بخيار، الخيار لمن؟ لنفسه، هذا إقرار لصالح نفسه، فلا يقبل، فلا يقبل منه هذا الإقرار. نعم. لأنه هو إقرار صار يعود هذا الخيار لنفسه. الرابعة طبعا هنا هذا بالنسبة إلى البيع، أما بالنسبة إلى الكفالة، بالنسبة إلى الكفالة لا والضمان أيضا لا يرى أصلا، الخيار يجوز مبطل الخيار بالضمان والكفالة، مبطل للكفالة والضمان، فهو يدعي شيئا باطلا. نعم. الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة، المسألة طبعا ناقصة من ناحية الوزن، ناقصة من حيث الوزن، دراهم ناقصة، صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء. دراهم ممكن ينكسر الدرهم فتقل قيمته بسبب هذا الكسر، ممكن. طيب، فكما أن الاستثناء يكون صحيحا، الاستثناء سواء كان من الجنس أو من غير الجنس صحيح أم لا، نعم ذكرنا، إذا قال له علي 1000 درهم إلا 10 يصح هذا أم لا، إلا 10 دراهم يصح أم لا؟ فهنا ماذا يقول؟ له علي دراهم، لكن هذه الدراهم شوف دراهم ناقصة، ها؟ له علي دراهم، ها؟ ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ناقصة، ها؟ هكذا لا، هنا يكون قوله ناقصة كالاستثناء، حكمه كالاستثناء. اي ناقص لابد ان يبين. نعم، صح اذا اتصل بالاقرار كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة اليه، يبين كم ناقصة هاي الدراهم. وكذا لو قال دراهم زيف، يعني شو دراهم مخشوشة، مغشوشة قبل دراهم من فضة، الدرهم الشرعي من فضة، وقد يخلط مع الفضة معدن آخر، يخلط مع حديد أو ما شابه ذلك، يخلط معه. وهنا يقول لفلان علي دراهم زيفون مغشوشة، هذه الدراهم يقبل إقراره، نفس الكلام إذا اتصل بالإقرار يكون كالاستثناء، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة. كم من الدراهم فيه فضة؟ كم من الدراهم؟ ولو فسره فسر الدرهم بلا ما لا فضة فيه لم يقبل هذا الإقرار، لأنه الدراهم دائما مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من الفضة، إذا لم يكن فيها فضة معناها ليش الدراهم. نعم. الخامسة، إذا قال له علي 10 لا بل 9، إذا قال له علي 10 دنانير 10 دراهم، إذا قال له علي 10 لا بل 9 لزمه 10. لماذا يلزمه 10؟ تكذيب للإقرار الأول، نقض للإقرار الأول، فلا يقبل منه. ها؟ إيه بل للإضراب، هذا نقض من الشسم لأنه إبطال للإقرار. نعم. إذا قال له علي 10 لا بل 9 لزمه 10، وليس كذلك لو قال 10 إلا واحدة. لو قال له 10 دنانير إلا واحدا هذا يكون نقض، هذا استثناء، فرق بينهما، هناك نقض وهنا استثناء. السادسة، إذا أشهد، نحن نستمر من البارحة تكلمنا على أساس أننا نستمر بالدرس حتى ننتهي منه، يعني حتى ننتهي منه، يعني مو ننتهي من هذا كامل. نعم. نعم. إذا شهد بالبيع وقبض الثمن، هنا أقر عن أمام الشهود وقال إني بعت داري وقبضت الثمن، قبضت ثمنها، ثم بعد ذلك قال ها لا لم أقبض الثمن، عقب إقراره وقال إني لم أقبض الثمن، هل يصح إقراره هذا أم لا؟ أولا يسأل أنت لماذا أشهدت؟ يقول أنا إنما أتيت بالشهود يعني من باب الغالب، لأنه ممكن ما أحصل على الشهود حين قبض الثمن، فقلت أنا أمامهم حتى لا يتفارق الشهود، قلت أنا أمامهم قبضت الثمن، هكذا يدعي، هكذا يدعي، فهل يقبل إقراره أو لا؟ طبعا هذه الدعوة الأخيرة كاذبة، يعني لماذا لا يقبل؟ لأنه مكذب للإقرار الأول، مكذب لدعواه، دعواه ماذا قال للإقرار؟ قال إني بعت الدار وأقبضت الثمن، قبضت الثمن. نعم. إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن، أشهد بالبيع يعني شنو؟ جاب شهود، أتى بشهود وقال إني بعت داري لفلان بكذا من الثمن وقبضت الثمن. نعم. ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة. للعادة شنو العادة؟ أنا لا، العادة يعني شو؟ يعني أنا إنما أحضرت الشهود باعتبار أن الشهود قد يتفارقون قبل أن أقبض الثمن، ولذلك أنا قلت قبضت الثمن، يعني لا العادة هكذا. نعم. نعم. نعم. وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، لم يقبض الثمن، قيل لا يقبل دعواه. لماذا؟ لأنه مكذب لإقراره. وقيل يقبل. لماذا؟ لأنه ادعى ما هو معتاد. فالقول الأول لا يقبل، والقول الثاني يقبل إقراره لأنه ادعى شيئا معتادا. عادة الشهود لا يلقون إلى أقباض الثمن، فلذلك يصح. إذ ليس هو مكذبا للإقرار بناء على هذا الفرض الثاني، بل هو مدع شيئا آخر، والشيء الآخر ما هو؟ هو كان إقراره مقدما لقبض الثمن. نعم. فيكون على المشتري اليمين، يبين لأنه منكر المشتري ينكر هذه الدعوة. وليس كذلك، ولو شهدت شاهدان، الشهود يشهدون بإيقاع البيع، وقع البيع وشهد بأي شيء ومشاهدة القبض أنه قبض الثمن، فإنه لا يقبل إنكاره، يقول لم أقبض، لا يقبل هذا، ولا يتوجه اليمين. لماذا؟ لأنه إكذاب للبينة، البينة شهدوا بذلك. المقصد الثالث في الإقرار بالنسب، وفيه مسائل. الإقرار بالنسب ماذا؟ هذا ابني، هذا إقرار بالنسب. لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير، لا يثبت الإقرار، لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة. يعني كيف؟ متى يصح الاعتراف منك بأن هذا الولد ابنك؟ متى يصح؟ لابد أن تكون البنوة ممكنة، الانتساب ممكنة حتى يصح الإقرار. نعم. ويكون المقر به مجهولا، يعني يكون الولد مجهول النسب، لا يكون ابنه ابن فلان، مو اجي انا لك والله هذا ابني، هو ابنك، شلون هذا ابني؟ ماشي. نعم. ولا ينازعه فيه منازع، لا يكون هناك شخص يدعيه ويقول هذا ابني، لا، لابد ان يكون الولد مما لا ننسب له. نعم. فهذه قيود ثلاثة، هاي لابد من توفرها في صحة الإقرار بالنسب، هذه قيود ثلاثة. فلو انتفى إمكان الولادة، كيف إمكان الولادة ينتفي؟ كأن مثلا أنت الآن سيدنا سيد يدعي، سيد نديم يدعي ويقول الشيخ ابني، ممكن؟ ها؟ يصح هذا الإقرار؟ أو يدعي أنه ابنه من فلانة، ها؟ وبينه وبين فلانة بأمريكا وهو هنا، بينه وبينها مسافة شهر ويقول هذا ابني من فلان، كيف صار ابنك؟ يعني بالهواء يكون ابنك؟ يمكن يعني؟ لا بد أن يكون الإقرار يعني هذا ممكن. فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، لم يقبل هذا الإقرار، كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه من ناحية السن. ما يصير أنا أنت تقر ببنوتي، أنا ابنك، أنت أصغر مني بعشرين سنة مثلا، ما ممكن. أو مثله في السن، يعني الآن كم عمرك؟ لا لا، كم عمرك؟ شوف ها كم عمرك، ممكن يعني هذا ابنك أو أنت ابنه؟ ممكن. نعم. شلون يعني فين مولودين السنة؟ أو مثله في السن أو أصغر منه، أو أصغر منه في السن، بما لم تجري العادة بولادته لمثله. هذا يعني واحد أصغر مني بخمس سنين يقول أنا أبوك، ممكن يعني؟ ممكن. نعم. أو أقر ولد ببنوة امرأة له وبينهما مسافة، ها؟ أنا أقر بأن هذا الولد ابني من فلانة وبيني وبين فلانة مسافة طويلة، وهي بأمريكا وأنا هنا، كيف يصير هذا ابني؟ يعني شلون يصير؟ بالهواء؟ بالتليفون؟ شلون يعني؟ بالفاكس؟ نعم. وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها إلى المرأة في مثل عمره، وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، أبوه فلان يعني ممكن أنت هذا ابن فلان وتقول لا هذا ابني أبوه فلان، معلوم النسب. نعم، لم يقبل إقراره. وكذا لو نازعه منازع في بنوته، واحد يقول هذا ابني والآخر يقول ابني، أيضا لا يصح، لم يقبل إلا ببينة. لا بد من أن يأتي أو يقيم بينة يشهدون بأن هذا الطفل أو هذا الولد لفلان أبوه فلان. ولا يعتبر تصديق الصغير، يعني الولد الصغير الذي يقر بنوته ويقول هذا ابني وفلان يقول ابني، هذا فلان الصغير هذا الطفل يقول لا هذا بابا، هل يقبل هل يحكم؟ لا، لأنه غير مكلف. نعم، تصديق الصغير، لكن وهل يعتبر تصديق الكبير؟ طيب، مرة هذا طفل صغير ومرة لا كبير مميز أو بالغ، هل يعتبر تصديق؟ يقول هذا أبوي هذا والدي، هل يعتبر أم لا؟ وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه، ظاهر كلام الشيخ الطوسي في النهاية لا، لا يعتبر. أما وفي المبسوط يعتبر وهو الأشبه. ها؟ الشيخ الطوسي يتغير عنده الدليل، يتغير عنده الدليل حسب الدليل، لأنه هناك الابن غير، لا لا يقول الآن هو مكلف أم لا، هذا بالغ، هذا البالغ مكلف يعرف تكليفه فهو مكلف، فمن هذه الناحية يقبل إقراره. فإذا اعترف بأن هذا والدي أو قال هذا والدي يصدق إقرار الوالد يقبل منه. نعم، وفي المبسوط يعتبر وهو الأشبه، فلو أنكر الكبير، يعني رجل أو شاب يقول أنا لست ابنا لهذا، أنا لست ابن هذا، ليس والدي، أنا لست ابن هذا. نعم، فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب، ولا يثبت النسب في غير الولد. يعني يقول واحد هذا أخي وهاي أمي، لا بس الولد مثل الأب مثل الأم ومثل ابن عمي العمة خالة، هذا خالي هذا هاي خالتي هاي عمتي يمكن، أو هذا عمي، لا. نعم، لم يثبت النسب ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق ماذا؟ المقربين، إلا إذا صدقوا نعم هذا ابن أخي ابن أخي، أو هذا ابن أختي، أو هذا ابن خالتي، وما شابه، إلا صدق. وإذا أقر بغير الولد للصلب، الولد الصلبي تعرفه، الولد الصلبي ابنك ابن ابنك وما شابه، نعم هذا ابنه للصلب، عفوا ابنه للصلب هو الابن وبنته، والولد لغير الصلب هو ابناء الاولاد هذا غير الصلب. نعم، مثلا يقول فلان اخي او فلان ابن ابني وهذا. نعم، واذا اقر بغير الولد للصلب ولا ورثه له وصدقه المقران اقول هذا ابن اخي هذا ابن اختي، ليش تضحك؟ لا تضحكون، هذا ابن اخي وهذا ابن اختي يصح هذا الاقرار، انا ليس لي اي وارث، وهذا الولد الذي اقررت بانه ابن اختي او ابن اخي قال نعم هذا خالي او هذا عمي، لا يصح هذا صدق. نعم، ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما، يصير ارث بينهما، عندك كلفة ضحكنا بها، عندك شيء يضحك؟ ما ادري يبدو يضحك، ما ادري. نعم، نعم. ولا ورثة له وصدقه المقر به توارث بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما، فقط هما بينهما الورثة أم الإرث، أما غيرهما لا. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب. الثانية يعني أنا عندي أمي وعندي أبو وعندي أخ، هذول الورثة المشهورون، كيف هذا يرث مني بعد؟ الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه، لا إشكال فيه، ثبت نسبه، ثم بلغ هذا الولد الصغير فأنكر، قال هذا ليس والدي في البداية، ولد صغير أقول هذا ابني، ثبت النسب أنه ابني، لكن بعد بلوغ الولد كبر الولد فبلغ قال لا هذا ليس والدي، هذا ليس والدي، ثم بلغ فأنكر، لم يرتفت إلى إنكاره، يعني هذا إنكاره كلا إنكار. لماذا؟ لأن النسب ثابت سابق على الإنكار. نعم، لتحقق النسب سابقا على الإنكار. المسألة الثالثة، إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقر بثالث ثبت النسب الثالث. كذا هنا المسألة كيف؟ مات الشخص وله ولد، زيد مات وله ولد، وهذا الولد أقر بولد آخر، قال هذا أخي، هذا أخي، بعدين لما قال هذا أخي كلاهما اتفقا اثنان واعترفا وقال هذا ثالث، شخص ثالث، هذا أخونا. الآن كم صار؟ ثلاثة. ما هو نصيب كل واحد منهما من التركة؟ مثلا مثل هذه المسائل تتعلق بالإرث، ما هو نصيب كل واحد منهما بالتركة؟ الواحد أول واحد كان يملك كم من التركة؟ كان يملك كامل التركة، كان له نصف، نصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، يملك كامل التركة، لكن لما اعترف لآخر صار شو؟ صار نصف. إيش؟ لما اعترف لآخر صار ثلث. ما يشبيكم طبعا عليكم، أنا استحمد ربكم إنه في تجديد، لكن ما حد صاروا غلط لأنه في تجديد، يعني مضايق يقوم، مضايق يعني مضايق صفحك، مضايق اللي سوي على نفسه قوم، مضايق يقول 24 ساعة ياكل قوم، إذا مضايق قوم خلص. نعم، تفهمت المسألة على عنوان المسألة؟ نعم. إذا أقر ولد الميت بولد آخر، بولد له آخر، قال هذا أخوي، هذا ابن أبوي، فأقر بثالث كلاهما الآن، الاثنان شهدا، فأقر بثالث، ثبت نسب الثالث، إن كان شو؟ عدلين. إذا كان عدلين من العدالة، إذا كان الأول والثاني يتصفان بصفة العدالة، إذا كان هاي شهادة، هاي شهادة بأنه هذا أخوهما، شهادة، ها شهادة، شهد ثبت نسب، لأن يشهد الأبمات. الأول قال هذا أخي، قبل إقراره، وكلاهما جاء فأقر بثالث، يثبت النسب لهذا الثالث متى؟ إذا كان عدلين، شاهدين عدلين. ليش؟ لأنه يكون كلامهما كلام بينة، والبينة يشترط فيها العدالة، كلام بين. نعم. ولو ما أدري إيش مكتوب عندكم من عنده، ها؟ ولو أنكر، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني. الآن بعدما شهد الأول والثاني وأقر بأن هذا الثالث زيد وعمر، شهد بأن بكرا أخوهما، ثم ثبت نسب الثالث نسب بكر بهذه، إذا كان عدلين، ثم الثالث وهو بكر أنكر الثاني، قال لا هذا ليس أخي، بلا ثبت نسب، قال هذا ليس أخي. معناه شو الثاني؟ من هو الثاني؟ من الذي أثبته؟ الثاني أثبته الأول، الثاني أقر له الأول، والأول والثاني شهادة عدلين، أقر للثالث، والثالث كذب الثاني، لم يثبت نسب الثاني، انتفى النسب. لكن من ناحية التركة، انتبه شوف الإرث، لكن يأخذ الثالث نصف التركة، لكن أنا ما شهد له فهو يستحق نصف التركة. يبقى كم؟ يبقى الأول والثاني، يبقى الأول والثاني. طيب الأول معلوم النسب، مو هيك؟ الأول معلوم النسب، فالمفروض كم يأخذ؟ لازم يأخذ النص، لكن لما أقر بالثاني من أين يؤخذ نصيبه؟ من نصف الأول، من نصف الأول معناه يؤخذ له سدس. ومن ليش؟ لأن الأول يكون نصيبه ثلث، صار يكون نصيبه ثلث. كيف يكون ثلث؟ تبه يا جماعة، هاي المسائل الرياضية، هاي المسائل الرياضية. شوف في بادئ الأمر، الأول كم يملك من التركة؟ من الأول قبل الأول كامل تركة، لابد أن تختار، خذها قاعدة حتى لا تعذبوني في مسألة الأرث، لا تعذبوني، لابد أن تختار فرضا يقبل القسمة على النصف على اثنين، ويقبل القسمة على الثلث على ثلاثة، ويقبل القسمة على السدس. لازم تختار رقم هكذا، أي رقم ينقسم إلى اثنين وينقسم إلى ثلاثة وينقسم إلى ستة إلى السدس، هذا هو ليش مدى أصنعك. ثلثه كم؟ يعني نصفه ستة، ثلثه كم؟ أربعة. كم ثلاثة بهذا؟ 12 أربعة، ثلثه أربعة، سدسه كم؟ اثنين. والله هاي مش أقوى يعني، يعني أنا قلنا شلون 12 تقسيم أربعة، لا عفوا تقسيم ثلاثة أربعة، مو السدس واحد على ثلاثة، سدس ثلاثة يعني ثلاثة، فقسمها على ثلاثة يطلع أربعة. 12 قسمها على اثنين كم؟ ستة مو نصفها يعني نصف ال 12 كم؟ مو ستة؟ طيب ال 12 كم ستة بيها؟ اثنين معناها سدس. عرفتها؟ الاثنين سدس. الاثنين سدس. الاثنين سدس ل 12، الستة نصف ال 12 والأربعة ثلث ال 12. الآن استمت؟ طيب فلو ترك 12 ابنه الأول قبل الاعتراف كم يملك؟ قبل الاعتراف بأي شيء يملك كم؟ كم؟ كامل كامل المبلغ يملك هذا. طيب اعترف الثاني كم يملك؟ نصف. صار هذا يأخذ ستة والثاني يأخذ ستة، زيد ستة وعمر ستة. طيب هؤلاء كلاهما جاء واعترف وأقر بشخص ثالث، إن كان عدلين ثبت النسب. معناه الآن 12 كم تقسم على 3 شنون؟ كل واحد كم يأخذ؟ معناه يستحق كل واحد منهم كم؟ 4 4 4 4 كم صار المجموع؟ 12. الثالث كذب الوسط الثاني، الثالث الذي شهد له واعترف بأنه أخوهما كذب، قال هذا ليس أخي. الثاني من الذي اعترف بأنه أخوه؟ الأول. الثالث بما أن الأول قد شهد وأقر بأنه أخوهما فيستحق النصف، خلاص انتهينا. يعني ستة له، هذا خالص من الحص. يبقى الأول، الأول معترف بأن هذا أخوه ولا لا؟ ها؟ معترف بأن هذا أخوه. طيب في حال وجود الثلاثة، مو كل واحد يأخذ 4، مو كل واحد يأخذ 3، ها؟ فالآن راح واحد، كم يأخذ ذاته الأول؟ لا يأخذ هو ثلث، له ثلث. طيب كم يبقى حتى يكون نصف؟ يبقى سدس اثنين. هذا السدس لمن يكون؟ للثاني الذي انكره. هذا هو، هاي عود مسألة واحدة ان شاء الله. هناك من نشوف العول وشلون إذا زاد من الفرد وزاد من النصاب وزاد من السهام، وش يسوي به الواحد؟ شوف شلون تقسم الواحد الجزء الواحد، شوف شلون تقسم. نعم. فأقر بثالث ثبت نسب الثالث إن كان عدلين، ولو أنكر الثالث الثاني. هاي هنا ترى نقص في الطباعة، لو أنكر، حط أنكر لأنه لا، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث نصف التركة نصيبة، اعترف نصيبة ويستحق نصف التركة، ويأخذ الأول ثلث التركة، ماذا يبقى؟ والثاني السدس، وهو تكملة نصيب الأول. نصيب الأول المفروض نصف، لكن بما أنه كانوا ثلاثة يأخذ ثلث، فيجود سدس. هذا السدس يأخذ الثاني لإقرار الأول به. ولو كان الاثنان مو الثلاثة، لو كان الاثنان معلومي النسب، اثنين هم معلومي النسب، الاثنان الأول والثاني معلومي النسب، فأقر بثالث، قال هذا أخونا، أقر بثالث ثبت نسبه إن كان عدلين، ولو أنكر الثالث أحدهما غير معين. الثالث أنكر أحدهما لم يلتفت إليه. أحسن، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه معلومين النسب. وكانت التركة بينهم أثلاثا، كل واحد منهما ثلث، له ثلث. الرابعة، لو كان للميت أخوة وزوجة، أخوة وزوجة، فأقرت هذه الزوجة، فأقرت له للميت بولده، قالت هذا الولد ولد زوجي، هذا الولد ولد زوجي الذي مات. طيب انتبه، ارث الزوجة كيف يكون؟ انتبه انا خلي ابين لك قبل ما تدخل فيه باب المقدم. تارة الانسان يتزوج، تزوج الانسان مرة يصير عنده اولاد، مرة ما يصير عنده اولاد. اذا لم يكن له اولاد، اذا لم يكن له اولاد كم ترث منه زوجته اذا مات؟ حتى لو له اخوان لها الربع. ما تقرا القران؟ طيب اقرا القران. فلها الربع مما ترك ان لم يكن له ولد. اما اذا كان لها له ولد فينزل، تنزل، ينزل إرثها إلى الثمن، يكون الثمن. فلا بد أيضا من فرض ماذا؟ فرض مبلغ ينطبق عليه القسمة على الثمن، على الثمان وعلى ربع. تريدون تحضن الثمانية وتريدون تحضن 16، ها، ويصير 24 أيضا. هذه كله، هذه الأرقام كله. فالآن هذه المرأة مات زوجها، وبعد أن مات اعترفت وأقرت بولد للميت، قال هذا الولد كان له أخ، فأقرت له لهذا الميت لزوجها بولد كان لها الثمن. ليش؟ لأنه هكذا النص، أن الزوج إذا كان له ولد ترث زوجته منه الثمن، نصيب الزوجة من التركة الثمن، الثمن. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زوجة له؟ كم؟ الذين نساءه اللاتي توفى عنهن، كم زوجة كانت عنده؟ 9. هذه النساء 9 كم يرثن من رسول الله؟ ها؟ كل واحد تأخذ الثمن؟ كلهن بالثمن يشتركن. لماذا؟ الزوجات لماذا يرثن الثمن؟ لو عنده ولد، الولد من هو؟ فاطمة. ما تسمع هذا يقول لها تجملتي تبغلتي ولو عشتي تفيلتي لك التسع من الثمن، لأنه 9 نسوان، فالثمن يقسم على 9، لكن 9 من الثمن وفي كل تصرف. فكيف تقسم 8 على 9؟ تعرفها بعدين. كيف تقسم الثمن على 9؟ نعم بالحاسوب، ما يصير بالحاسوب ما لم تفرض فرض. صحيح، الحاسوب ما يفرض لك الفرض، أنت تفرض الفرض للحاسوب. الحاسوب يعينك بالعملية الحسابية، لكن إذا كانت العملية صحيحة يعني. إحنا إن شاء الله نطلعها لك صحيح أضبط منها. أضبط من الحاسوب. نعم. وكان الميت أخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن، فإن صدقها الأخوة أخوة زوجها. نعم، أخوة الزوج صدقوها، كان الباقي للولد دون الأخوة. ليش؟ أحسن، لأن الولد في الطبقة الأولى من الورثة، وكل أقرب يحجب الأبعد، كل أقرب يحجب الأبعد، فالابن حين ذاك يحجب أخوة، يعني يحجب أعمامه عن التاريخ. قس على نفسك، عندك أبناء وعندك أخوة، لا سامح الله أو أخذ أمانتك أمتك، من الذي يرثك؟ أخوتك أم أبناؤك؟ أبناؤك. الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، هذا هو. نعم، كان الباقي للولد دون الأخوة. لماذا؟ لأن الأخوة صدقوا هذه المرأة بإقرارها، وكذا كل وارث في الظاهر، كل وارث يرث من الميت أقر بمن هو أقرب منه، دفع عليه جميع ما في دفع عليه بجميع ما في يده. يعني إذا مات الرجل وليس له أخوة بل كان له عم، والعم اعترف بأن هذا الشخص أخ للميت، يجب على العم أن يدفع لهذا الذي اعترف به، هذا هو. نعم، وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده، ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه. بمعنى، شوف انتبه الآن، هذه مثلا متداخلة، مرة أقول مات أخي، أفرض مات أخي، في بعض الأمر ليس له أي وارث غيري، ثم قلت هذا الولد ابن أخي، ماذا يجب؟ دفع ما في يدي من تركة أخي جميعه إلى هذا الولد. الآن مات أخي وليس له وارث إلا أنا، ثم قلت هذا أخي، اعترفت وأقررت بأخي، أخ ثاني، الآن هذا الذي أقررت مثلي أم لا؟ فمعناه يتقاسم أنا وإياه التركة، فإن كان ذكرا تساوينا، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو. نعم، ولو كان مثله مثل الوارث دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه. وإن أنكر الأخوة، الآن أنكروا ماذا؟ أنكروا إقرار الزوجة. وإن أنكر الأخوة، أنكروا إقرار الزوجة بأن هذا الولد ولد للميت، أنكروا ذلك، أنكروا هذا. نعم، كان لهم ثلاثة الأرباع، ثلاثة الأرباع ليش؟ ثلاثة أرباع التركة، لأنهم حينما أنكروا هذا الولد، هذا إقرار منهم على أي شيء؟ هذا إقرار منهم لا، هذا إقرار بأن زوجة أخيهم تملك الربع، لها الربع، فمعناه ما تبقى من التركة كم؟ ثلاثة أرباع، ما تبقى من التركة كان ثلاثة أرباع. نعم، كان لهم ثلاثة الأرباع. أما الزوجة كام؟ هل تملك ربع؟ لا، تملك الثمن. لماذا؟ لأنها أقرت بأن هذا الولد لزوجها، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها، باقي الربع لمن؟ للولد، وباقي حصتها للولد. ما أدري كم مشوى بس كم احنا الحمد لله يا رب العالمين.